بمحطتنا الأولى مستمعينا رح نكون مع الطرب والأصالة والصوت الجميل ضمن برنامجنا واحة الجمعة، وبيسرنا يكون معنا اليوم الفنان مهند صبح. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتكم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ مهند، من بعد أسبوع العيد اللي كان مليان مشاريع بالنسبة لألك. إيه كان مجهد. يعني خير البداية منقول مع أغنية نسمعها من الفنان مهند صبح. الله تكرمني. اسأل علي الليل يا حبيبي، صار له عمر غافي بعيني، وإن كان نسيني الليل يا حبيبي عن هالصوت الحلو، نسأل الليل عن هالصوت الحلو. اليوم هيك مشوارنا من بدايته المكتوب مبين من عنوانه. إن شاء الله هيك التعب اللي صار معنا 10 أيام إن شاء الله هيك نلبيكم. ما شاء الله كل هالتعب وهي النتيجة اللي عم نسمعها هلأ شيء كتير حلو. أستاذ مهند، لرحلتك الفنية أكيد بداية كانت مع حلم وموهبة بالطفولة، إذا فينا نرجع شوي لهي البدايات الفنية الأولى تحكي لنا عنها كيف كانت؟ هلأ أنا تعود تحكي بصراحة دائما بأي لقاء أو تلفزيوني أو الراديو، يعني بهالبلد ما في أحلام للناس، يعني فنيا أنا بحكي دائما هالموضوع، أنا بحكي بلقاءاتي يعني انتهى شيء اسمه حلم بسبب يعني الفوضى اللي صار بسبب نقابة الفنانين. دائما أنا بركز على النقطة نقابة الفنانين دائما في تسيب، يعني اليوم من بدايتها عم توجه رسالة أنت؟ لا أنا هاي رسالة دائما بوجهها وأتمنى توصل حتى على مواقع التواصل. أنا عملت مرة شاركت فيديو من لقاء تلفزيوني انه كتبنا انه بس بدنا رد من نقابة الفنانين لهالأسئلة اللي انا طرحتها بهاللقاء، وفي كثير طبعا من اصدقائي يعني بنقابة الفنانين ما حدا بيرد، يعني حتى يعني مستوى رد على وسط يعني نحدد، خلينا نحدد اكثر شو النقابة كل عمرها، يعني ما في اهتمام بالموهبة السورية، في ابتزاز بموضوع التنسيب للنقابة، ما في عقود تشغيل للناس اللي بتغني صح. طيب سؤال معلش، يعني بده اول شيء ينشهر المطرب بعدين لحتى يصيروا يشغلوا، هلا هو المطلوب منه يتميز، بس هو كمان مطلوب منه يشتغل على حاله. ممكن معك حق بجانب بناحية الفن، وخلينا نحدد بالغناء تحديدا، انه الشخص ما بياخد فرصته، بيبقى مغمور رغم انه بيحاول يوصل. ولكن اليوم يعني انسان ناجح مثل حضرتك قدرت تعمل اسم من خلال هالصوت الجميل، هالموهبة الرائعة، واليوم اسمك سابقك. يعني جهد شخصي معناتها. خلينا نقول انه منقدر، معلش نحن ما بدنا نيأس، ونحن الحمد لله. لا بالعكس تماما. نحن هلا بدنا نرجع معك لطفولي، بدنا نرجع معك لاول مره، خلينا نقول الطفل اللي اسمه مهند، هلا اكيد مع حفظ الالقاب، من وين بلشنا فنيا يعني؟ تماما. انا من عمر 6 سنين بغني. حلو. شو كانت اول اغنيه؟ ذكرني غنيت الحبايب على المحبه من وقتها. طب خلينا نسمع. 6 سنين 7 سنين يعني. نسمعها وبعدها بنكمل. ايه طبعا طبعا. كنت غنيها بطفولي اول شيء، بعدين احترفت. الحمد لله. الحبايب على المحبة يعودونا. طبعا ما تغنيت انا هاي الاغنية. ليه؟ العود اول مرة بغنيها من زمان. حلو كتير. ونحن رجعنا كمان. الحبايب على المحبة يعودونا، رجعوا من تاني يا قلبي سهرونا. الحبايب المحب يعودونا، رجعوا من تاني يا قلبي سهرونا. كل ما قربنا منهم يبعدونا، كل ما بعدنا عنهم يلحقونا. من جفاهم أو رضاهم، من جفاهم أو رضاهم، حيرونا وسهرونا الحبايب. حلو كتير. هاي البداية كانت بعمر 6 سنين. مين سمعك أول مرة هيك؟ لا من زمان، بس كان الاهتمام أكثر من أيام. يعني أنا بذكر كان في أنسة موسيقى بالمدرسة بصف الأول. مين بيطلع يغني؟ بتعرفين أنا بغني. طلعت اللي صوته حلو ما بيخاف قلبه قوي. فطلعت غنيت أول، فانتبهت، حاولت تتواصل حتى مع أهلي يعني. عنده موهبة إنه 7 8 مشيت الأمور يعني. كل المرحلة الابتدائية من الأول للخامس تقريبا ظلت تهتم فيه نفسه طبعا. بعدين بعمر 12 سنة بعتتني على الشبيبة ومع الشبيبة، وعملنا مسرحيات غنائية على مسرح تدريب المهني. يعني صار في ثقل، فينا نقول لا ثقل أكاديمي إلى حد ما. إيه نعم. بعد منا صار انقطاع يعني. خلصت المرحلة الابتدائية، بلشنا بالإعدادي، انقطعت الاتصالات، انقطع التواصل كامل. شغلنا بالدراسة، مو نحن اللي انشغلنا، هن يعني ما تابعونا بمرحلة الإعدادية. يعني الاهتمام كان من أنستك بالمرحلة الابتدائية، بمجرد ما أنه انقطعتوا عن بعض انقطع الاهتمام. ايه تماما. يعني بس خلصت المرحلة الابتدائية اللي هي بتدرس فيها انتهى. قديه مهم ان يكون في حدا يرعى المواهب، ياخذ بايده لحتى توصل لمرحلة يعني فيها تنطلق فيها بشكل صحيح. هلا هو بس للاسف عم مش كله متاخر، عم يصير كل شيء متاخر. نعم. ان تصل متاخرا يعني خيرا من الله تصل. انا قانوني ان تصل خيرا من ان تصل متاخرا. طيب استاذ، بالمرحلة يعني بصف السابع اذا فينا نقول، هون هاي المرحلة من السابع فما فوق، كيف يعني انرعت موهبتك او كيف انت تعبت عليها؟ لميت مصروفي. نعم. شريت عود. حلو. خبيته. كان شيء ممنوعات طبعا، الدراسة اهم، والدراسة اهم تعرفي لها طبيعي. حلو. صرت اتعلم الحاجة على العود سن صغير يعني. يعني تسرق حالك انت والعود وتهربوا لمكان وتغنوا؟ لا مخبيه ببيت جيراننا كمان. كنت انزل لعنده انا عفالي. بعدين تعودوا اخذوا على الجو، عملت استقلال ذاتي. يعني كان الشيء اللي جواتك هاي الموهبة اقوى من اي شيء، فانت كنت كتير حريص على هاي القصة. كثير كثير كنت مولع يعني. هلا بجوز هلا عم غني هيك صار مثل تحصيل حاصل بصراحة يعني، لكون صريح. صار في يأس عام يعني الموجات الفنية الهابطة اللي طلعت مثلا، بتتفاجئ بأسماء كبيرة بالفن مثلا عم تدعم ألوان فنية هابطة ما أنا فنية يعني، عبارة أنا شايفة سرطانات يعني انتشرت، يعني وصلت انتشرت وصلت لنقابة الفنانين تصور يعني. بس نحن بدنا نقول أنه يعني الراعي على أساس للفن والراعي للمواهب أنه توصل عليها أنه هي تدعم هاي السرطانات الفنية، فهون الكارثة يعني. المقصود بالسرطانات الفنية هي نمط الغناء أي نوع نمط غناء؟ هي ما نمط غنائي يعني، أنا مثلا أنا ما بحب أسمي وكذا مشان ما حدا يعلق، أنه لنفرض مثلا جنون الطمس، انه شو هالعمل الابداعي الفني مثلا اللي انه خلص كل العالم صارت معه وكل الناس مثلا صار موجي يعني، بتتفاجئ بتكون بحفله مثلا فيها نخب مثلا فيها دكاتره مهندسين محامين الى اخره يعني، في طبقات وفي نخب وفي مثقفين، بتتفاجئ مثلا مع الطرب بيكونوا مبسوطين مثلا من شغل خمره الحب او شيء، بينبسطوا بيحملوا محارم مثلا الى اخره. بعد شوي مثلاً عم يريح المطرب حطوا وصلت ينطوا نفسهم هدول بيجنوا بنط يعني، بيتحولوا اليوم أزواق مختلفة وين من كان هيدا الحكي. أنا مو قضية أزواق، دعموها دعموها بس مو أنه تسكروا على هاد كرمالها تماماً. طب خلينا هلأ نروح معك للطرب الأصيل ونسمع يلا. مسافر وحدة مسافر وحدة وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغل Mm-hmm. لتبعد عني لتبعد عني في فرق مع الطرب القصير الكلمة الراقية واللحن الجميل وهذا السر باستمرار هالطرب رغم التطور واختلاف الزمن. اليوم شوي كنا عم نحكي هلأ أنه في أغنية سريعة عم تلاقي قبول عند البعض. يعني المشكلة صار هذا الغناء هذا ضد التيار, يعني صار يعني بس نغني هاللون حتى بالمطاعم بنحس أنه مثل عم نصطدم بموجة موجة قوية. بدأ شوي صار العالم لترجع لفكرة أنه يتغنى طرب قصير. أنا هيك لاحظتها يعني قديه في قبول يعني فعلا العالم يعني. بصير قبول بعدين بيكتشفوا انه يلا نحن شو كنا عم نسمع. شوف الصدمه بوجوه الناس مثلا انه نحن قلنا 10 سنين او 15 سنه على الزمر وعلى الضجه بس ما تستمر يعني هاي الاغنيه اللي مانا على اسس صحيحه ما بتستمر. لا اكيد ما رح يصح غير صحيح, انا مراهن عليها اكيد يعني بس لتطول يعني بلدنا. ضليت انت محافظ على هذا الخط الطربي الثقيل يعني اذا فينا نقول طول هاي المدة وما جريت أبدا للأغاني اللي فينا نقول دارجة. يعني مثلا أنا بترك شغلي بأي مطعم إذا بينطلب مني هيك أغنية وتنفرض علي بمشي بترك المطعم وبمشي ببساطة يعني. صارت معي يعني صارت معي بمطاعم ولكن محافظ على هذا النمط. هذا شيء كتير مهم ومسؤولية أي فنان. نحن في موضوع في قضية إنه ليش إنه صورنا الأغنية الشعبية إنه مثلا هي مثلا حبيدة بي أو يعني شو عبارات يعني مثلا ما لها طعمة ما لها معنى مثلا عبارات ما أعرف أنا شايفة صهيونية. بس في أغاني شعبية راقية وجميلة يعني. في أغاني شعبية جميلة عم نغنيها بالحفلات كتير. في كتير أغاني. طيب ليش أنا ما نغني الأغنية الحلوة؟ ليش ما نغني الأغنية المميزة؟ إنه ليش دائما نركض للشغلة اللي درجت لو غلط يعني. خلينا نذكر شوي بالأغاني الشعبية اللي ممكن نعتبرها نحن محافظة على التراث الشعبي اللي فيها أصالة فيه شيء من تراثنا الجميل. في كتير أغاني حلوة شعبية مميزة حتى من العصر الحديث يعني. حتى في مطربين حلوين يعني عم يطلعوا بأغاني شعبية مميزة وقسم منها بجوز تراثي مثلا عم ينجيب أغاني أغنية تراثية مثل مثلا جددة هلا سفرهم طال مثلا جدد الفنان حسام جنيد برافو عليه حلوة يعني جاب أغنية للمرحوم أستاذ فهد بالله جددة بطريقة عصرية وحديثة اللي بيقول العالم والله سفرهم طال حسام جنيد برافو عليه حسام مميز يعني فنان مميز أنا بحبه لحسام جنيد أساسا في بتراثنا الغنائي السوري أغاني كتير حلوة وجميلة بس للأسف ما كتب إلى الانتشار. يمكن هون بيكون تماما يعني بيصير في مهمة حلوة أو إضافية للجيل تماماً. الجديد والجيل لما كان فيه هسه التطور اللي يعملوا مثلا توزيع حديث أو كذا تماما فكرة ممتازة بس كمان بدها تغطية إعلامية الموضوع. طب خلينا هلأ نحن من عنا من هون نسمع شعبي معك قديم جديد وبتحب تنقلنا وتعملنا هيك نقلة حلوة بين القديم والجديد نحن معك شو بصير صب مني يسلسال والله حنتني حنية قواس الرباب يا ويلي يا ولفي علي لتجوم تتركني شردان بكره الايام تدوم يا ما ويا ما كان يا والفي علي لتجوم تتركني شردان بكره الايام تدوم يا ما ويا ما كان شحالك ساي الله يسامح شحالك ساي الله يسامح الشعبي نحن بالعكس الشعبي الحلو مشجعه ومغنيه بكل حفلاتنا يعني صحيح يعني كلمات حلوة لحن حلو في مضمون للأغنية في مضمون في فكرة أكيد يعني الشعبي طالع كتير راقي بصراحة يعني ما مو شرط يكون هو الشعبي صح راقي هو صح بعدين هو بيلامس فعلا هموم الناس ولكن هون يعني الأغنية بتحكي عن المحبوب لكن فيها حزن نحن بدنا قبال هيدا الحزن نرجع نسمع شيء للمحبوب ولكن حب هلا في أغنية منتشرة أنا بتحبها استاذ الخندو ايوه السؤال اسمع شافوني وميالوا بدهم يتعلالوا السما وصالوا سوسح عقلي وتاهي العيون السواهي جابولي بدواهي وطعت تلاقوني بعيون السواهي العيون السواهي جابولي بدواهي وطعت تلاقوني عيون السواهي حساسة ومزيونة لون الورد لونة وإله من عيونة وإلهي وإلهي حساسة ومزيونة لون الورد لونة من عيونه وله وله لعيون السواهي جبول الدواهي وضعت تلاقوني بعيون السواهي ما يلي بدالة لو عقلبي تعال هونك هونك يا الحبيب. لا لا يا الغالي لا تخيب مالي. لا يا الغالي لا تخيب مالي. حبك رسمالي يا الحبيب. حبك رسمالي يا الحبيب. شافوني وميالوا بدهم يتعلالوا السما وصالوا شوش عقلي وتاهي. شافوني وميالوا بدهم يتعلالوا السما وصالوا سوسح عقلي وتاهي. لعيون السواهي لقول الدواهي وضعت تلاقوني بعيون السواهي بعيون السواهي بعيون السواهي. أنا هون بدي أحكي شوي إنه هاي الأغنية أنا عن جديد اكتشفتها، سمعتها حديثا وكتير حبيتها وصرت أطلبها إنه أنا بدي أسمع هاي الأغنية وعلى العود، بس على العود من الفنان عادل خضور. كتير حلوة، شكرا كتير لك أستاذ مهند. أيضا الشعبي اللي نحن أستاذنا ضمن جوه أستاذ فؤاد غازي الله يرحمه، يمكن هو كان العلم كتير بيمثل الشعبي بشكل كتير كمان راقي وعمل انتشار كتير. أنا برأيي هو الوحيد اللي بيمثل شيء اسمه فن شعبي حقيقي، وكل أغانيه يعني ما فينا نقول كل أغانيه، جزء كبير من أغانيه رجعوا وجددوها. أغانيه إذاعية وعلى طربية كمان شوي يرتكب، بس إنه بيمثل شيء اسمه مطرب شعبي. هلا مطرب شعبي لأنه في انتشار ثقافي غلط. هلا أم كلثوم مطرب شعبية بالتصنيف، مطرب الشعبية أم كلثوم. عبد الحليم مطرب شعبي، هيك كان يعني لقب الشعبي، ما كان بالمعنى اللي هلا صار حديثا. شعبي يعني كان للشعب، يعني كان له شعبه له جمهوره يعني. تماما. هلا مفهوم الشعبي عنه هو المنطلق من البيئة من المحلية كتير. لا مو لهالدرجة فعلا للأسف، انه هو هيك مفروض يمكن. هيك المفروض بس مو هيك عم يصير. لا صار منطلق هلا اسمه مطرب شعبي انه صار يعني صار مثل عارف صراحة. يعني طب نحن بدنا نرجع هلا للشعبي معك، نحن بدنا نوصل هاي الصورة الجميلة فعلا للساحل السوري اليوم مليء بالمواهب الرائعة، مليء بالتراث الغني الحقيقي فعلا. لهيك نحن اليوم عبر هوا أمواج ومع الفنان مهند صبح. شو كمان بدنا نسمع؟ ياريت إذا في شيء لفؤاد غازي خلينا بعد مطال ايام وليالي بيضلوا عالبال اغلى من الغوالي. مهما بعد مطال ايام وليالي البال أغلى من الغوالي. ما للهوى وما بالهين باعوني راحوا راح وحدي خلوني يا عمي ما ودعوني. Don't حسرة وندامي حسرة وندامي حسرة وندامي حسرة وندامي خلانا نفوت هيك بالشعبي ونحب انه نسمع اكثر واكثر. الحقيقه عن جد نحن بحاجه انه نعيد احياء الروح للفن الشعبي والرقي له ونعيد انتماء الناس له. يعني فعلا هلا صار يمكن تهمي مثل ما قلت انه انا عم اسمع شعبي او بحب الشعبي. لا مثل هذا النمط هذا النمط اللي عم نسمعه يعني نحن كلنا بنحب نسمعه وبالعكس بيريح وبيسعد الأذن. كمان في فكرة حلوة اليوم، يعني حكيت بالبداية عن علاقتك بالعود اللي هي لما أنت اشتغلت حتى تقدر تأمن حق العود وجبته وخد بيته وبدك إياه. بس الواضح هلأ فعلا انسجامك مع هالآلي فعلا كأنه صديق حقيقي. قديش هي الحالة حلوة، صديق حقيقي فعلا، معنى أنه حالة معنوية فعلا حقيقية، يعني بتعبر عن مشاعرك من خلاله وبيفهم عليك. وصلنا مرحلة أنه مثلا إذا لنفرض رح تغطيت أولادي بالليل بالشتوية ممكن نطلع إذا ببيته لهالدرجة. صدقا حلو، مو يعني تعبير أنه حقيقة هالموضوع، يعني وصلنا مرحلة واحد مثل ابنه العود، يعني صحيح رفيق الآلي مثل رفيق، يعني مثل ابن حتى مو رفيق كمان، ما بعرف أنا هيك بشعوري. بيغاروا بعدين منك بالبيت. ما بيغاروا من العود كله مع بعضه. هلأ هو بما أنه موجود من قبل فرح نعتبره رفيق من لما كنت صغير، يعني مرافقك طول هاي المدة. أستاذ مهند، يعني علاقتك بالعود هي فقط يعني فطرية ولا أنه صار في دراسة صار في؟ هلأ كانت فطرية مرحلة ودراسة مرحلة وكله طبعا بيجي بالترتيب وبالاجتهاد الشخصي طبعا. يعني اشتغل على تعزف على الخفيف منيح، اموري منيحه يعني احسن من غيري بكثير يعني الحمد لله. كل شيء بيجي يعني بالتدريج ما في مشكله يعني، وما حدا بيخدم الدراسه. انا مثلا ما بعتبر حالي عازف، انسان بيضل يتعلم كل عمره. لكن لما يكون في شغف حقيقي داخلي هو الوحيد اللي بيولد الرغبه انه نحن نحقق شيء طبعا، فهذا الموضوع هو اساسي. ما في شيء كامل، كل شيء بده دراسه وكل كل شيء له مرحله بده. واحد عمره يقول انا متعلم، يعني هاي القانون اللي مشي عليه. طب بالحديث عن تجربتك الفنيه وشغفك بالغناء والموسيقى والعود ونحن مالنا قلب الا نضل عم نسمعك عم بتغني، يعني اليوم واضح انه انت كل الالوان الراقيه قريبه الى قلبك. يعني نحن ما فينا شعبي ولا طربي، كله كنا عم نحكي عن أهمية الكلمة واللحن وكل المقومات اللي بتنجح هاي الأغنية. يعني بدنا نروح معك لألوان غنائية مثلا، إذا بدنا نروح على حلب فرضا للقدود، كيفك مع القدود؟ كمان منيح بس يلا هي هيك ارتجالي. اترى الكاس اترى الكاس ايه اترى الكاس اترى الكاس وطيبها بعطر من لما شيئا سوى يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي وفوق النخل فوق فوق يا باي فوق النخل صوت وأداء وإحساس يطرب القلب. شكرا أستاذ مهند. شكرا كتير. يعني انتقال من النمط الشعبي إذا فينا نقول أو اللون الشعبي للقدود الحلبية أمر صعب. أمر صعب وبالحالتين نحن مطروبين بنفس الدرجة. قديش فيه يعني صلة مشتركة بين الفن الجميل، يعني قديش بيشبه بعضه. الشعبي الحلو نفس الطربي الحلو، يختلف الأسلوب فقط. بس ممكن يختلف بالمقام الموسيقي بمحل معين، وممكن يكون نفس المقام بكتير محلات. بس الشيء الحلو حلو يعني شو ما كان. بيفرض نفسه أكيد. طبعاً. بالنسبة... في خليجي كمان حلو، في طبعاً. عراقي حلو، يعني في كتير. الأستاذ مهند صباح، شو اللون اللي أكتر شيء بتحب تغنيه أو بتلاقي إنه صوتك بيلبق له؟ أيوة هوني كارثي. هلا في العراقي بحبه، انا بحسه هيك بيمثلني بجوز العراقي يعني. الحزين الحزيني بشكل عام بس العراقي بحبه يعني. يعني فينا نسمع هيك شيء عراقي؟ صعبت القصة ولا والله يعني لا يوم طلع عليه على اخر درجه خلينا نسمع على ذوقك مع انه ما بدنا نحزن كثير ومع هالصوت الحلو وهالجو الحلو كنت تحزنوا بلا العراقي خلينا لا جاهزين للعراقي نحن بكل الاحوال رح نعمل العراقي من الحزن يلا يا كاس العمر ما ظلت وجلبي يا كاس العمر ما ظلت وجلبي على مودك خليتك على راسي من العسل مر الوين تريد اروح وياك بس لا تجرح احساسي بس لا تجرح احساسي قلي وش جابت عالي وش ذكرت بينا عشرين عام انقضت وانت اللي ناسينا قلي وش جابت عالي وش ذكرت بينا عشرين عام انقضت وانت اللي ناسينا شيبنا شوف الشعر لون شعر ملبينا ذكرتنا بالصدور واشياء منسيه هدول مشان ما تحزني رابع هدول ما فيهم حزاني لا فعلا شيء جميل انه نقدر نتقن هاي الاغنيه يعني اليوم بيقدمها الفنان صاحب الاغنيه الاساسيه تماما بيغنيها صاحب الاغنيه الاساسيه وبيأديها باتقان عالي وبتتخلد هاي الاغنيه بسبب الحرفيه والاتقان اللي فيها واليوم انك ترجع انت تأديها بنفس الطريقه هذا امر كتير رائع بنهنيك نحن وفعلا نحن سعيدين ولسه بدنا اكثر بس هلا يعني اليوم تعبناك بنعرف كمان عندي حفله بعد قليل أنا حابة أحكي عن نقطة موجودة بالأستاذ بالفنان مهند هي الإحساس العالي بكل الأغاني اللي أداها يعني نحن شفنا الحس والانسجام مع الأغنية لدرجة التماهي هذا الشيء كتير حلو بخلينا نحس بالأغنية أكتر نحبها أكتر منحييك على هالإحساس الراقي الموجود عندك وعلى الصوت الحلو وعلى هالعزف الجميل وأكيد منتمنى لك دائما التوفيق بكل محطاتك الفنية نحن بدنا نستثمرك لآخر لحظة شو بدك تودعنا بأغنية تختار أنت على طول قبل آخر أغنية لسه في حكي بدنا نحكي شو بدنا نسمع قبل وبعدها بنحكي نسمع بعدين نحكي لأنه بدنا نسمع ونحكي ونسمع طبعاً مثل ما ذكرتي سوسن أنه كل شيء بينحكى بعفوية وبساطة بيطلع من القلب بيوصل فعلاً لقلوب الناس فكيف إذا اكتملوا مع الاحترافية شو حنسمع؟ نسمع شيء لوجه المهندس نسمع أريد أنساك حتى أرتاح أريد أنساك حتى أرتاح وامحي حبنا وذنوبا بالبرد اقفلا واكسر المفتاح واقول من العشق توبا واذا عيني بجت لعميها هاي العين وإذا قلبي شكا راح أطعن بسكين قضيت العمر وياك قضيت سنيني وياك كل أجراح أريد أنسى أريد أنسى حتى أرتاح اليوم من الصبح قاعد وأفكر بيك أنا ابتليت بعشق ودع الله هم يبليك وهمت لي تصحى الصبح ما تعرف انت شبيك متورط بهالعاشق من راسك لرجليك اعترف كلك كذب لو قلت انا ناسيك ما نسينا يا حبيبي ما نسينا حبنا وينا يا حبيبي حبنا وينا ما نسينا يا حبيبي ما نسينا حبنا وينا يا حبيبي حبنا وينا مرت أيام العمر دقنا لوعات شكرا كتير استاذ مهند عزبناك اليوم معنا بس نحن هيك يعني ما فينا الا نكون طماعين يعني نحاول بالدقيقة الأخيرة أو بالدقيقتين الأخيرتين يعني اليوم كانت محطتنا الفنية غنية ومتنوعة بالألوان الترابية نحن اليوم نحن تركين الدور الغناء لك خلي الحكي علينا بدنا هيك يكون مسك الختام معك أكيد مع هالصوت الجميل والقوي ونتمنى نروح للزمن الجميل شو رأيك؟ في لعبد الوهاب لفيروز ما بعرف شو حابين خلينا على الخيار الأول Thank you. تشبهن نسمة في ليالي الصيف. فتني وفي قلبي شو بيلعبي وبخيالي طيب. Thank you. شبكني معاك شبكني معاك سمرة يا سمرة حلوة يا سمرة يا سمرة يا سمرة. الله يعني ولو انه اليوم غنى كله للسمر بس معلش رح نسمح لك لغاني للسمر شو نسوي نحن سعداء كتير بأغاني السمر طبعا يا أكيد نحن كتير كنا سعيدين اليوم معك أستاذ مهند وبدنا نقول لك شكرا كتير لك للفنان مهند صباح بإحساسك بأدائك حتى أناملك ما رح ننساهم أبدا اللي رفقونا بالعزف على العود شكر كبير لك. أكيد دوري بدي أشكركم بدي أشكر المركز الإذاعي والتلفزيون بقرطوس ما أول مرة أفكر أنا بيجي على المركز الإذاعي لهم. بدي وجه تحية كمان للمخرج أستاذ معين محمد من أكثر الناس اللي يهتموا فيني بطرطوس أو فينا نقول الوحيد هو شاعر ومحب للفن محب كثير للفن وأنا طبعا بيوز حبيت الفن أنا كنت يعني شايل طرطوس من حساباتي فنيا بصراحة أنا بحب أكون صريح بكل شيء يعني لو خسرت بسبب صراحتي ما عندي مشكلة كنت شايل طرطوس من حساباتي الفنية صار معي فيها كتير شغلات مزعجة لكن اليوم رغم هيك عم بتقدم فن الأستاذ معين له دور بإني رجعت حبيت الشغل بالمحافظة يعني صراحة من وجه له تحية أكيد شكرا لكم وتحية كبيرة للأستاذ معين محمد من وجه له تحية لزميلنا الأستاذ وشكرا معين وشكرا لكم كمان بصدق كتير باللقاء معكم وشكرا لكل الشباب اللي عم فريق العمل قريب القلب كنت مسلطن شكلا كلنا وصلت شكرا كثير كان وجودك اليوم كثير الله يخليك وجودك كثير اليوم أسعدنا وإن شاء الله يكونوا أصدقائنا المستمعين أكيد كانوا على نفس الدرجة من السعادة والطرب شكرا كثير لحضرتك شرفتنا اليوم ومنقول لمستمعينا خلوكم على السمع ما تروحوا لبعيد شجرة صغيرة تفيد